الرجل الذي ذرى نفسه وهو دون الشرك. أقول أن الكلام بالقول بأن الله يغفر الشرك مناقض مناقضة تامة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. والغفران هنا عام لكل من فعل دون الشرك، سواء جهلا، فمن الغفران في الجهل حديث الرجل الذي ذرى نفسه فإنه لم يقع في الشرك فإن الله تعالى غفر له. فعن عبد الله أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد بهذا اللفظ، فإن الله غفر له لأنه لم يعمل الشرك ولأنه موحد. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد، فلما حضرته الوفاة قال لأهلي إذا أنا مت فخذوني واحرقوني حتى تدعوني حممة، ثم اطحنوني، ثم ذروني في البحر في يوم راح. قال ففعلوا به ذلك. قال فإذا هو في قبضة الله، قال فقال الله عز وجل له ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك، وفي لفظ خشيتك، فغفر الله له. فلو أن هذا من الشرك لكان مناقضا لكلام الله تعالى في آية النساء. ففي آية النساء نص قاطع على أن المشرك لا يغفر له، فدل على أن هذا الرجل لم يقع في الشرك، بل هو نص هذا الحديث لم يعمل من الخير شيئا قط إلا التوحيد وما دون التوحيد، وما دون التوحيد يغفره الله تعالى. ثم أن هذا الرجل عندما قال له تعالى لما فعلت هذا، قال من خشيتك، وأقره الله تعالى على هذا بل وغفر له. والشرك ينافي وجود الخشية، فإن من تحققت الخشية عنده من الله تعالى لا يشرك بالله ولا يقع في الشرك. إذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية لله تعالى العلماء، ومع ذلك هذا الرجل قال من خشيتك وأقره الله تعالى، فدل على أن هذا الرجل يعلم الله تعالى ويعلم حقيقة الله تعالى وأنه لم يعبد غير الله تعالى، ولكنه أخطأ في مسألة جزئية. فإنه يؤمن بوجود الحساب والعقاب والعذاب والنار والجنة والبعث، وكذلك لعلمه بقدرة الله تعالى وأنه سيعذبه عذابا أليما. فهذه هي حقيقة الإيمان بعموم قدرة الله تعالى وبالحساب والجنة والنار والبعث. فكان لشدة خوفه من هذا العلم وشدة إيمانه بذلك أراد أن يبحث عن طريقة لعله أن يفوت الله تعالى ولا يعذبه الله تعالى على ذنبه. فأمر أولاده بسحقه وذره في البر والبحر، وكل هذا يدخل في الباب الجهل بجزئية من جزئيات قدرة الله تعالى. وكل هذا من باب الجهل بجزئية من جزئيات قدرة الله تعالى، لا بالإنكاره لقدرة الله تعالى على العموم. لأن من أنكر قدرة الله على العموم بأن قال بأن الله تعالى لا يقدر على شيء أو أنه عاجز فهذا كافر ولا يعذر بجهله ولا تأويله. ولكن هذا الرجل جهل جزئية من جزئيات القدرة، بل ظن أنه إذا فعل ذلك قد يفوت الله تعالى ولم يجزم بذلك. وهو من كذلك إن لم يفعل هذا فإن الله تعالى سيعذبه لا محالة. ثم أقول وقد كرر الله تعالى وكذلك هناك مسألة أذكرها، هي مسألة ذكرنا هو المسألة أو الجهل في جزئية من جزئيات الأسماء والصفات، وهناك فيما دون الشرك يدخل فيه من وقع في الذنب كالكبائر كالزنا والربا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر فيما دون الشرك، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، فإمكانية المغفرة في هذه موجودة بخلاف الشرك، فإن إمكانية المغفرة مستحيلة. وقد كرر الله تعالى آية النساء في موضعين مع ذكر وصفين مختلفين لمن وقع في الشرك، فمرة ذكر الله تعالى أنه ضل ضلالا بعيدا لمن أي من وقع في الشرك، ومرة ذكر أنه افترى إثما عظيما، وهذا كذلك كله من التغليظ على المشركين والتغليظ في الشرك. ومن التغليظ في الشرك قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكل هذا من باب التغليظ في الشرك، أي من وقع في الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه أي مآله إلى النار وما للظالمين من أنصار. وسماه الله تعالى من الظالمين لأنه وضع التوحيد الشرك، لأنه عبد غير الله تعالى ووضع الحق في غير محله وأعطى حق الله تعالى إلى غيره، فحق الله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا نسب الحق إلى غير الله تعالى، وهذا من أعظم الظلم، كما قال تعالى عن لسان لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالشرك ليس عليه سلطان ولا برهان، وكذلك يجب علينا مخاطبة المشركين والتغليظ عليهم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يخاطب المشركين فيقول وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف تريدون أن أخاف معبوداتكم الباطلة ثم أنكم لا تخافون أنكم أشركتم بالله مع أنكم تعلمون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق، ومع ذلك لا تخافون الله، تعلمون أنه على كل شيء قدير ومع ذلك لا تخافون الله، وكيف تريدون أن أخاف من معبوداتكم الباطلة وهي لا تملك شيء، لا تملك لنفسها لا نفعا ولا ضرا، ولم تخلق ولم ترزق، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، إن لم ينزل عليكم به حجة ولا برهان. ثم قال الله قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي من لم يؤمن أو لبس إيمانه بظلم شرك فإنه غير آمن ولا مهتدي، أما الأمن والاهتداء فإنه للموحدين. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، أي قل يا محمد للمشركين لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى، وهذا كذلك من باب التغليظ عليهم، قل إنما هو إله واحد، أي قل لهم إنما الله تعالى إله واحد هو المستحق للعبادة وإنني بريء مما تشركون، وهذا كذلك من التغليظ عليهم والبراء من معبوداتهم باطلة، أي قل لهم إني بريء مما تشركون، وهذا كله من باب الصدق وإظهار الدين والبراء من المشركين. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكذلك هذا من باب الاهتمام بالتوحيد، أي أن الله تعالى يقول له يا محمد قل لهؤلاء تعالوا ادعهم ليجتمعوا أتل ما حرم عليكم ربكم، ثم ذكر أول هذه التلاوة ألا تشركوا به شيئا، أي لا تعبدوا غير الله تعالى، أي أفردوه بالعبادة. وكل هذا من باب تعظيم التوحيد. فيأمره الله تعالى بدعوة هؤلاء الأقوام وجمعهم لبيان لهم هذا الأمر وحقيقته. قال تعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. والأذان الإعلام، أي أعلم الناس وبين لهم أظهر ذلك واصدع به أن الله بريء من المشركين ورسوله، وكذلك رسوله بريء من المشركين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك هذا من باب التغليظ، بيان أن المشرك نجس يجب عدم القرب منه، كما يجب علينا أن لا نقرب من النجاسة إن كانت حسية، فمن باب أولى إن كانت معنوية، خاصة نجاسة الشرك. فالمشرك وجب علينا البراءة منه لأنه نجس، وبغضه وعداوته بل وقتاله عند القدرة للتخلص من هذا النجس، كما أنه يجب علينا التخلص من النجاسة الحسية ومفارقتها. وقال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك هذا من باب التغليظ على المشركين، وأنهم لا يغفر لهم ذنبهم وإن كانوا أقرب الأقربين إلينا، لا يجوزنا أن نستغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فأمر الله تعالى القتال بسبب الشرك، قال: وقاتلوا المشركين. فهذا وصف مؤثر في بل هو الوصف الأصل الآن في القتال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا من باب تغليظ عن المشركين. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله. انظروا يا أخواني إلى هذه الآية، كيف يبين الله تعالى وصف المشرك. قال: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يقع من السماء ثم تأتي به الطير أو تأخذه الريح في مكان سحيق بعيد، فأي تغليظ بعد هذا التغليظ يا أخوان. فليتصور أحدنا أن رجلا قد وقع من أعالي السماء ثم وصل إلى أسافل الأرض، وكل هذا بسبب هذا الشرك. ومع كل هذا التغليظ في الشرك، والآيات في التغليظ في الشرك كثيرة جدا، ولكن نرى اليوم كثير ممن ينتسب للعلم يهونون من شأن الشرك للناس، بل يجيز لهم بعض من ينتسب للعلم التحاكم إلى الطاغوت أو الدخول في حكمه أو جنده أو الدخول في مجالسه الشركية أو يدافع عن الطواغيت ويطعن في الموحدين بحجة أنه ولي أمر. وهذه الأمور وقع فيها حتى ممن ينتسب لدعوة التوحيد، فبعضهم يجيز التحاكم إلى الطاغوت بحجة عدم وجود حكم الله تعالى اليوم، وأن الناس سوف تضيع حقوقهم أو لو لم يتحاكموا إلى الطاغوت. وما علم هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم ضاعت أموالهم ودورهم، بل وفارقوا أولادهم وأزواجهم وأهليهم من أجل دينهم، ولم يقل المسلمون حينها يجب علينا أن نوافق المشركين من أجل ذلك، حتى نحافظ على حقوقنا، ما يقوله بعضهم اليوم. وقد قرأت الكلام لبعضهم كأبي بصير، لأنه يجيز الشرك، شرك التحاكم إلى الطواغيت بهذه الحجة، بحجة أنه لا يوجد حكم الله تعالى. بل هو يقول كما نقل لي بعض الثقات أنه لو سرق لي تلفزيون لتحاكمت. وقد أشار أبو محمد المقدسي إلى مثل هذا القول في كتابه الثلاثينية، ولكنه في موضع آخر أنكر هذا، أنكر أنه يجوز التحاكم لعدم وجود حكم الله تعالى، وسمى هذا القول بأنه قول رديء. بل وبعضهم أراد أن يرفع قضية إلى هيئة المتحدة على أمريكا لأنها جمدت حسابه، وهو يرى بأنها هيئة طاغوتية لا يجوز التحكم إليها. فإذا كنت ترى بأنها هيئة طاغوتية لا يجوز التحكم إليها، فلما إذن تطلب التحكم إليها؟ والله تعالى أمرك بالكفر بها، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن المعلوم أن هيئة المتحدة اليوم هي الطاغوت الأكبر بالنسبة للطواغيت، لطواغيت الحكم، فمنها يستمدون شرعيتهم وبأحكامها يحكمون بين الناس. فما الفرق بينك وبين من تكفره من يتحاكم إلى هيئة المتحدة؟ وهذا الذي طالب بهذا هو عند من ينتسب للجهاد من أكابر العلماء والمشايخ، ومقالاته وأشعاره في الجهاد تسير بها الركبان، ولا تجد في موقع جهادي إلا وله الكثير من المقالات الجهادية. وهذا هو حامد العلي، وذكرته باسمه هنا لأن حتى لا يغتر الموحدون به، ويعدونه من أهل العلم المعتبرين، وله الكثير من هذه الهنات من تعظيم أولياء الطاغوت واحترامهم وتوقيرهم، بل يطعن أشد الطعن في من يتكلم على أولياء الطاغوت ويتهمهم بالغلو والجهل والضلال. بل حتى من ليس له قدم صدق ولا صوت ولا صورة في الدعوة إلى الله يدافع عنه، أمثال محمد الأشقر الذي طعن في الصحابي أبو بكر وضعف أحاديث تلقتها الأمة بالقبول. تعلمون لما طعن هذا الرجل أي محمد الأشقر في أبي بكر وضعف أحاديثه؟ لأنه يرى بأن النساء يجوز لهن دخول مجلس الأمة كما يجوز للرجال، يعني ضعفها من أجل الشرك بالله تعالى، من أجل التشريع مع الله تعالى، ظلمات بعضها فوق بعض. فهو لم يكتفي بتجويز الشرك للرجال، كذلك يجوزه للنساء. وطريقة تجويزه بطعنه بصحابي مجمع على عدالته، قبلت الأمة أحاديثه لأنه روى حديث يمنع النساء من الولاية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا هو الذي يدافع عنه حامد العلي، ويقول بأنه من كبار العلماء وأنه من المجتهدين، ويطعن في من كفره ويتبرأ منه، ويتهم الأخوة الذين ناقشوا في هذه المسألة بالجهل. أفي مثل هؤلاء يقوم لهذا الدين قائمة؟ أم هؤلاء في حقيقتهم حجر عثرة في سبيل الموحدين لنشر دينهم والبراءة من المشركين؟ وحقيقة النظر إلى منتسب المشيخ اليوم إنما هو تبع الاعتقاد والدين. فأصحاب الفكر الجهادي مثلا ينظرون إلى مثل حامد العلي وأبو بصير وغيرهم ممن يعدون مشايخ الجهاد، لأنهم حقيقة لا ينظرون إليهم من جهة التوحيد والدعوة إليه، وإنما ينظرون إليهم من جهة أنهم وافقوهم في توجههم الدعوة للجهاد، فتجدهم يمدحونهم ويثنون عليهم ولو وقعوا في عظائم غض الطرف عنهم وتجاوزوا عن سيئاتهم حتى لو كان الشرك البواحي، بحجة أنهم مجاهدين وما علموا أن الجهاد لا يقوم إلا على التوحيد، وأن جهادا بلا توحيد ليس بجهاد، وهذا الجهاد يصبح ككفاح ونضال أبو عمار الداعية العلماني. وهذا المنهج ليس بغريب على الدعاة إلى الجهاد. حتى قادة الجهاد اليوم يغلبون الطرف عن شرك حماس، وهم يعلمون أن حماس دخلت المجالس الشركية وأنها تحكم بالطاغوت بحجة أن حماس تقاتل اليهود. فالظواهري وأسامة بن لادن يعلمون بأن حماس دخلت المجالس الشركية وأنها تحكم بالطاغوت اليوم، ومع ذلك يغضون الطرف عن هذا ولا يتبرؤون من حماس. ولا أعرف الفرق بين حماس وبين الطواغيت اليوم الذين يحكمون بخلاف حكم الله تعالى، ويجعلون مجالس شركية يشرعون فيها مع الله تعالى. وهذا المنهج في الجهاد من أبطل المناهج، ويجب التحذير منه، فإنه لا ينظر فيه إلى شرع ولا إلى عقل. فجهاد لا يفرق بين المشرك والموحد، فهذا جهاد باطل. فإن الجهاد قائم على التمايز بين المشركين والموحدين، وقائم على قتال المشركين ونصرة الموحدين. أما جهاد يكون فيه الموحد يذل المشركين ويعز على الموحدين، فهذا جهاد تبع فيه غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو البراء من المشركين أيا كان، وقتالهم عند القدرة لا موالاتهم، وعدهم إخوانا. ونحن نعلم وقوعهم في الشرك وحكمهم بالطاغوت، ونفرق بين مشرك وآخر بحجة أن هذا يجاهد الكفار والمشرك الآخر يقف مع الكفار. فلما إذن نكفر الطواغيت الذين يحكمون بغير حكم الله؟ وما الفرق بين حماس وغيرها؟ فعلينا أن نعيد النظر في توحيدنا وديننا، ونعرف حقيقة التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل جميعا، حتى نعرف صديقنا من عدونا، ونعرف ولينا من عدونا. ومن لم يفرق بين عدوه وصديقه فيدني عدوه ويقصي صديقه، فهذا مدخول إما في عقله أو مدخول في دينه. فعليه أن يرجع إلى الله فينطرح بين يديه، لعل الله تعالى أن يهديه سواء السبيل. وهذه الأمور اليوم بيانها من أوجب الأمور، ولا يظنن ظن أنها من باب الطعن أو التنقيص من الأشخاص، فإنما ينقص أو ينقص المرء دينه وعمله. فالأعيان والأماكن لا تنجس ولا تقدس، إنما يقدس الرجل دينه وعمله. وكذلك يجب أن نميز فيما يغتفر وما لا يغتفر من الأقوال والأفعال، فلا نتساهل أبدا فيما لا يغتفر، خاصة إذا أصبح منهجا متبعا تبذل له المهج والأموال والأوقات. فمثل هذا يجب أن يبين بطلانه ولا يسكت عنه، حتى لا يغتر به ضعاف العقول والأديان، فيخرج عن صراط الله تعالى بسبب جهل بعضهم بالتوحيد والدعوة إليه، بل حتى الجهل المنهج الذي يسيرون عليه، فيضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم مهتدون. لذا هذا المنهج قد يسوق كثير من الدعاه على أهله حتى لو كان من المشركين. فمن لا يميز بين الموحد من المشرك فهذا منهجه يخالف منهج الأنبياء جميعا، بل منهج يخالف ما خلق الله تعالى له الخلق من إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة غير الله تعالى. فإن هذا يقتضي بغض وعداوة المشركين وموالاة ونصرة الموحدين. وأما معاداة المشركين فهذا مما يقتضيه التوحيد، فمن لم يعاد المشركين فليس بمسلم، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فيجب على الموحد وجوبا ضروريا البراء من المشركين، وتحقيق البراءة ببغض المشركين في القلب، وإظهار البراءة منهم وعداوتهم وقتالهم عند القدرة. فكل نبي يأتي قومه فإنه لابد أن يتبرأ منهم ومن شركهم. ولا بد من البغض القلبي، فإن لم يتحقق البغض في القلب لم يتحقق الإسلام. أما أن تحقق بغض القلب الكفار وكفرهم ولكن لم يتحقق البراء تتحقق البراء الظاهرة، فهذا فيه أحوال. الحال الأولى من كان قادرا على إظهار العداوة ولم يظهرها مع وجود البغض القلبي، فهذا مسلم عاصي لأنه ترك ما وجب عليه من إظهار العداوة. قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في رده على أحدهم قال: وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق. قال: ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر، أي من وجدت في قلبه العداوة ولم يتحقق منه ظهر العداوة، فقال هذا يعذر به مع العجز والجهل لقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاته. والثاني لا بد منه، أي بغض القلب، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله تعالى تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن. فمن عصى الله بترك ظهر العداوة فهو عاص لله. فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد للتكفير. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل: لم يعادي المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم. وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين؟ والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. وقال رحمه الله في موضع آخر: فانظر إلى قوله وأنه لا يستقيم الإسلام إلا بالتصريح بالعداوة، يعني أن الإسلام ناقص وصاحبه معرض للوعيد. وانظر إلى قوله والأدلة عليه من الكتاب والسنة متواترة، أي على وجوب التصريح، ويجب التصريح على الأعيان، فكل معين يجب عليه التصريح بالتوحيد وإظهاره والبراءة من المشركين، وهذا الواجب على الأعيان. ثم قال: وإلا فالعداوة لا يخلو منها من يؤمن بالله ورسوله. ففرق بين العداوة وإظهار العداوة. الحالة الثانية من لم يكن قادرا على إظهار البراءة والعداوة. فقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ ذكر قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، ثم قال: فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان، حيث قال: وبدا بيننا، أي ظهر، وهذا هو إظهار الدين. فلا بد من التصريح بالعداوة وتكفيرهم جهارا. والمفارقة للبدن ومعنى العداوة أن تكون في عدوة والضد في عدوة أخرى. كان أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن، وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر، وإنما النزاع في إظهار العداوة، فإنها قد تخفى لسبب شرعي وهو الإكراه مع الأمانة، وقد تخفى العداوة من مستضعف معذور عذره القرآن، وقد تخفى لغرض دنيوي وهو الغالب على أكثر الخلق. وهذا إن لم يظهر منها موافقة ودعوة، هذا إن لم يظهر منه موافقة، لأنه تحققت العداوة القلبية في قلبه ولم يظهر العداوة الظاهرة، فهذا لا يكفر وإن كان آثم. لكنه إن وافق الكفار ظاهرا ونصرهم وأعانهم فهذا قد تحققت منه الموافقة الظاهرة، فهنا يكفر، لأنه ظهر منه أنه لم يحقق بغض هؤلاء الكفار والبراء. ثم قال الشيخ إسحاق رحمه الله قال: ودعوى أن من أعمى الله وبصيرته وزعم أن أظهار الدين هو منعهم ممن يتعبد أو يدرس دعوة باطنة، فزعمه مردود عقلا وشرعا. وليهني من كان في بلاد النصارى والمجوس والهند ذلك الحكم الباطل، لأن الصلاة والأذان والتدريس موجودة في بلادهم، وهذا إبطال للهجرة والجهاد وصد للناس عن سبيل الرشاد. والشيخ إسحاق رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة جدا: لا يظهر الدين هذا الدين على غيره من الأديان إلا بها، وهي مسألة إظهار الدين. وهذه المسألة من أعظم المسائل المتعلقة بأصل الدين، لأنه بإظهار الدين يتم التمايز بين الموحدين والمشركين. لذا أمر الله بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة إلى الحبشة لما كانوا يظهرون دينهم ويؤذون بسبب هذا. ولو لم يكن إظهار الدين واجبا على الأعيان لاكتفى المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أظهر دينه من المسلمين، ولكن إظهار الدين واجب على الأعيان، ومن لم يظهر دينه وهو قادر على ذلك فهو آثم. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وآيات هذه السورة كلها في إظهار الدين والبراء من المشركين ومن دينهم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله. لا يعني. والآيات كثيرة في هذه المعنى بتصريح الأنبياء لأقوامهم بالبراءة والتكفير. وقال تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. فأشهدهم وأشهد الله تعالى أنه بريء من عبادتهم لغير الله وبريء منهم، وهذا مما علم ضرورة من دين الإسلام. وحقيقة إظهار الدين هو إظهار مخالفة أهل كل ملة في عين ملتهم. لذا سئل أبناء الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمهم الله عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة، فأجابوا بما حاصله أنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان المسلم قويا له منعة يقدر على إظهار دينه. وإظهار الدين يقولون وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركن إليهم واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهار للدين. وقول القائل أننا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن، ولكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لابد مما ذكر، أي من تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراء منهم وعدم ولاتهم والركون إليهم. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: فإنه قد بلغني أن بعض الناس يقول في الإحساء من هو مظهر دينه ولا يرد لا يرد عن المساجد والصلاة، وأن هذا عندهم هو إظهار الدين، وهذه زلة فاحشة غايتها أن أهل بغداد وأهل منبج وأهل مصر قد أظهر ممن هو عندهم دينه، فإنهم لا يمنعون من صلى ولا يردون عن المساجد. فيا عباد الله أين عقولكم؟ فإن النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة، وإنما هو في تقرير التوحيد والأمر به وتقبيح الشرك والنهي عنه والتصريح بذلك، كما قال الإمام الدعوة النجدية: أصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى لا شريك له والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا هو إظهار الدين. ثم قال: فتأمل أرشدك الله، مثل قوله تعالى في السورة المكية: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر السورة. فهل وصل إلى قلبك أن الله أمر أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأخبر بأنه لا يعبد ما يعبدون، أي أنه من دينهم، ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد، أي أنهم بريئون من التوحيد. ولهذا ختمها بقوله: لكم دينكم ولي دين. فهذا يتضمن براءته من دينهم وبراءتهم من دينه. قال: وتأمل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فهل سمعت الله تعالى يأمر نبيه أن يقول لهم إني بريء من دينهم، وأنه أمره أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم، ونهاه أن يكون من المشركين الذين هم أولياؤهم وحزبهم؟ قالوا: في القرآن آيات كثيرة، مثل ما ذكر الله عن خليله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله. وقال كذلك رحمه الله في موضع آخر: قال: مسألة إظهار الدين، فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلاة ولا يرد على المساجد فقد أظهر دينه وإن كان بلد المشركين، وقد غلط في ذلك أقبح الغلط. قال: ولا يكون المسلم مظهرا للدين حتى يخالف كل طائفة بمشتهر عنها ويصرح لها بعداوته، فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين له أن يصرح له بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح عنده بأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين التصريح بعداوته وبراءته منه ومن المشركين. ثم وقال الشيخ إسحاق وعبد الرحمن آل الشيخ: فالحاصل هو ما قدمناه من أن ظهر الدين الذي تبرأ به الذمة هو الامتياز عن عبادة الأوثان بإظهار المعتقد والتصريح بما هو عليه والبعد عن الشرك ووسائله. فمن كان بهذه المثابة انعرف الدين بدليله وأمن الفتنة جاز له الإقامة، أي الإقامة في دار الشرك. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: واجب على كل مسلم عداوة الكفار، فتبين أن إظهار الدين هو التصريح بالعداوة والبغضاء، وأن قول من أعمى الله بصيرة قلبه أن إظهار الدين كون الكفار لا يمنعون أحد من الصلاة ولا الحج ولا الآذان قول باطل مردود شرعا وعقلا. فإظهار الدين عبادة من العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات، لذا من لم يستطع إظهار الدين وجب عليه ما يقدر عليه من الإظهار، وسقط عنه ما لم يقدر، ولا يجوز له ترك إظهار البراءة مع القدرة. لذا يغفل كثير من الناس اليوم عن هذه المسألة، فيظن أن بمطلق الخوف يعذر عن إظهار الدين، فأي خوف من الطواغيت يمنعه من إظهار الدين، ولو كان هذا حقا، لو كان قوله بأي خوف يجوز له ترك الإظهار، لو كان هذا القول حقا لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم دينهم، فإنهم كانوا يعلمون بقدرة المشركين عليهم وأنهم سيؤذونهم، ولكن أظهروا دينهم وصبروا على ذلك، بل حتى ضعفاء المسلمين كانوا يظهرون دينهم ويتقربون إلى الله في ذلك حتى لو كانوا معذورين. فهذا بلال رضي الله عنه عذب وأوذي مع أنه عبد رقيق، ولكنه صبر على ذلك ولم يأخذ بالرخصة لا في الكفر ولا في ترك إظهار الدين، بل حتى بعد إذا الكفار للمسلمين ورؤيت الخوف بأعينهم لم يمنعهم هذا من إظهار الدين. فمن خشي القتل منهم القتل والتعذيب هاجر إلى الحبشة ليظهر دينه، ومن استطاع الصبر بقي في مكة يظهر دينه، وفي كلا الحالين كانوا يظهرون دينهم. فإظهار الدين هو أول مرحلة من مراحل مفارقة المشركين، وهذه المفارقة تكون باللسان. وبعضهم يظن أنه إذا اعتقد كفر الطواغيت يكفي هذا، وما علم أن عليه واجب آخر، وهذا الواجب لا يجوز له تركه مع القدرة، كما أنه لا يجوز له ترك الصلاة مع القدرة، بل هذا أوجب من الصلاة مفروض قبل الصلاة في دين الأنبياء جميعا. فما من نبي إلا ويظهر ويظهر دينه لقومه ويتبرأ منه، وهذا هو الذي دعا المشركين إلى تعذيب الأنبياء وإخراجهم وقتلهم، كما قال تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ولو لم يظهروا دينهم لما قال الكفار هذا القول، ولكنهم لما أظهروا دينهم وتبرأوا من الكفار قال الكفار هذا القول. وقال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقولوا ماذا ما قالوا إلا لما أظهر شعيب دينه وأظهر البراءة منه. وقال تعالى عن أبي إبراهيم: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وقال تعالى: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وقال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم والله فيها لآيات لقوم يؤمنون. فإن إبراهيم عليه السلام لما أظهر دينه وحج الكفار وأقام عليهم الحجة لجأوا إلى طريقة أخرى وهي قتل إبراهيم أو تحريقه. فالأنبياء يتحملوه من أقوام من أنواع الأذى إنما هو من أجل إظهار الدين. لذا كان الواجب على كل واحد اليوم إظهار دينه والتصريح به ما استطاع، وعدم الركون للدنيا وإيثارها على إظهار الدين. وأما من جهة الواقع فيجب علينا التصريح بالبراءة من الطواغيت اليوم وأوليائهم، والبراءة من حكمهم وتكفيرهم وإظهار ذلك حتى يتبين للناس حقيقتهم، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. أما السكوت عنهم بسبب الخوف أو لمجرد الدنيا فهذا ليس بعذر لنا. ولا يغرنكم سكوت بعض من ينتسب إلى التوحيد اليوم، فإنهم إما أنهم ركنوا إلى الدنيا أو أنهم اشتبه عليهم الحكم فظنوا جواز السكوت عن مثل هذا. إلى هنا يا أخوان يتوقف الدرس في هذه المسألة في كلام الشيخ رحمه الله والتغليظ في الشرك ومعاداة أهله والأدلة على ذلك التي ذكرناها. وإن شاء الله في الغد نبدأ درس جديد وشرح قول الشيخ رحمه الله وتكفير من فعله، أي تكفير من فعل الشرك. فإن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو عنده استفسار فليتفضل يا أخوان. هناك يا أخوان إذا كان هناك سؤال. هناك سؤال يا أخوان؟ تفضل يا أخي. تفضل. نعم. نعم. تريد على نصل يعني الكلام على نفس الاعترافات ولا على الأعيان، ماذا تريد بالضبط يعني؟ أو نتكلم في كلا الأمرين. أما الاعترافات، الكلام على الاعترافات، طبعا هذه اعترافات في حال إكراه، السجن كره كما قال بعض السلف، السجن كره، والشيخ أنا تحت سلطان هؤلاء الطواغيت، واعترف أو تراجع عن الأصح تراجع بسبب بسبب الإكراه. وقد نقل لي بعض الإخوة من الثقات الذين يدخلون عند هؤلاء المشايخ أنهم قد عذبوا وأوذوا حتى اعترفوا، أنهم قد عذبوا وأوذوا. وأنا يعني أعرف بعض من المشايخ، أعرفهم معرفة شخصية يعني، من المشايخ الذين ثلاثة أعرف أحدهم معرفة شخصية وأعرف ما حصل له داخل السجن، فكانوا في حال إكراه، ثم إن المشايخ بعد ذلك تراجعوا عن تراجعهم، منهم ناصر الفهد ومنهم أحمد الخالدي، تراجعوا عن تراجعهم. أقولهم كانوا في حالة إكراه ولا يكفرون بهذا. أما بالنسبة لعاظ القرني وهو محقق على سعود، فعاظ القرني اليوم قرأت له قصيدة في إحدى الجرائد يمدح حكام الكويت آل صباح ويثني عليهم. نعم هو كان في الكويت وأنزل قصيدة في الثناء على حكام. طبعا هو من ضمن قصيدة أثنى على آل سعود. نعم اليوم قرأتها، أثنى على آل سعود ثم أثنى على آل صباح. وهذا المأفوك، هذا المرتد، هذا الخبيث يعلم بما يحكم به آل صباح، ويعلم أنهم يحكمون بالطاغوت، ولكنه يثني عليهم ويمدحهم في شعره. فهذا كما ذكرنا، هذا كافر وليس بمسلم. عايض الغرني هذا ليس بمسلم، هذا من أعظم أنصار الطاغوت ومن أعظم أوليائه. نعم. أما قول الأخ أنه قال بذلك بقناعة، نعم كان هو قال بلسانه في حال إكراه. نعم قال بلسانه في حال الإكراه، قال بلسانه في حال الإكراه. نعم. أما لو قالها وقال بأن هذه قناعته الشخصية من غير إكراه لكفر. لو قال هذا، قال هذا الكلام من غير إكراه سواء بقناعته الشخصية أو بغير قناعته، لو قاله لكفر لأنه لم يكن مكرها. فالمشركون طلبوا والله أنا أنصح بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلماء الربانيين، العلماء العاملين ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب علماء الدعوة النجدية وقبلها كتب الإمام أحمد وكتب السلف التي تتكلم عن العقائد. كما ذكرت يرجع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الصحابة، ويرجع كذلك إلى كتب العلماء الربانيين كالإمام أحمد والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية، ولهم كتب كثيرة علماء الدعوة النجدية، منها ما جمعت في كتاب واحد كتاب الدعوة السنية، ومنها ما هي مفردة سواء رسائل أو ردود. هذا ما أنصح به. أما العلماء المعاصرين سواء ممن ينتسب للجهاد أو غيره، والله كتب حقيقة بالنسبة للشيخ أبو محمد المقدسي حقيقة له أثر كبير في الدعوة في هذا العصر. أبو محمد وإن كان عنده بعض الأمور مما يؤخذ عليه، ولكن من جهة العلم والمعرفة الرجل يعني كان له دور كبير في الدعوة إلى التوحيد ونشره سواء من جهة المؤلفات أو من جهة الدعوة. والشيخ أنا أعرفه شخصيا حقيقة، يعني رجل نحسبه الله حسيبه، يعني من أهل الإنصاف، ومن قرأ كتبه يعني يشعر أو يحس يعني بمعرفته بالتوحيد وضبطه لأصوله، ولكن عنده بعض الأخطاء التي تستدرك عليه. والواجب كذلك على من يعلم هذه الأخطاء أن يبينها بالدليل، وليس هذا في تنقص لأبي محمد، فإن هذه دين الله تعالى. لأن لو توقفنا أخي مسألة العلم يعني تصنيف العلماء، هذا عالم وهذا غير عالم، من يصنف هذا؟ لأن العلماء الربانيين هم الذين يخشون الله تعالى أكثر من الناس خشية، ويعملون بدين الله تعالى. يعملون بدين الله تعالى. أما من يطعن ببعض المشايخ أو بعض العلماء بحجة أنهم ليس علماء وأنه لا يؤخذ منهم، هذا يكون المخالف وليس الموافق. المخالف هو الذي يطعن بهؤلاء لأنهم يخالفونه، وهذا دأب كل مخالف، خاصة في الاعتقاد والدين، كل مخالف فيطعن بمخالفه. فبعض الناس حتى شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أقول طعنوا فيه بل كفروه، بعضهم كفروا، كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم طعنوا فيه واتهموا بالتجسيم. فمسألة المخالف، يطعن المخالف إذا خالفته في دينه وعقيدته لابد أن يطعن بك لأنك تخالفه، إلا من يكون منصفا، والمنصف الواجب عليه ترك الحق، ترك الباطل والتمسك بالحق. فالعالم هو العالم الرباني الذي يعلم يعمل بدين الله تعالى بعد أن يعلمه. أما مجرد العلم من غير عمل فهذا ليس بعالم رباني، بل هو حجة من عليه. في علماء ربانيين يا أخي، من قال بأنه ليس هناك علماء ربانيين؟ والعلم يا أخي موجود في كتاب الله تعالى، لأن الدعوة الآن، الدعوة للتوحيد هي من أظهر الأمور، الدعوة للتوحيد هي من أظهر الأمور وأوضحها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها لا تحتاج إلى حتى عالم، تستطيع أن تحصلها من كتاب الله تعالى، وتستطيع أن تحصلها من طلبة العلم. فإن هذا الأمر لا يختص بالعلماء، فكل من كان عنده علم بالتوحيد وعنده دليل على ذلك وجب عليه أن يبينه ويصدع به، ووجب على المقابل كذلك إذا سمعه وهو يذكر الدليل ويبينه وجب عليه القبول والانقياد، لا ذات المبلغ وإنما للدليل. نعم هناك سؤال آخر يا إخوان. هناك سؤال آخر يا إخوان. والله العمل الآن، العمل معرفة التوحيد، تحقيق التوحيد في أنفسنا، حتى أولا نوقظ أنفسنا من النار. تحقيق التوحيد في أنفسنا حتى نوقظ أنفسنا من النار، لأنه يجب أن نعلم بأن من خرج من الإسلام ومات على ذلك كان من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، علمنا هذا التوحيد وجب علينا بيانه والتصريح به. إذا عملنا بالتوحيد، علمنا بالتوحيد وجب علينا بيانه والتصريح به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولنعلم كذلك إذا بينا هذا التوحيد وصدعنا به أنه سوف نتعرض للأذى، لذا يجب علينا أن نصبر على البيان، ونصبر كذلك ونثبت على الدين. أما بالنسبة للخروج على الحكام، تكلمت في هذه المسألة في دروس سابقة عن قواعد ظهور هذا الدين. وبينت أن من قواعد ظهور هذا الدين تحقق الطائفة الممتنعة، الطائفة الموحدة التي تحمي نفسها وتجاهد غيرها. أما مع الحال اليوم مع عدم القدرة ومع التباس الدين حتى على من ينتسب للجهاد، التباس التوحيد حتى على من ينتسب للجهاد، فيجب علينا أن ندعو للتوحيد، يجب علينا أن ندعو للتوحيد ونفضع به ونظهر الدين وإظهار الدين كما ذكر العلماء، كما بينا قبل قليل. يجب علينا أن نكفر بالطواغيت اليوم، نكفر بالحكام، ونكفر كذلك ونتبرأ ممن يدخل في هذا الحكم، حكم الطاغوت، ونبغضه ونعاديه، ونبين لهم حقيقة التوحيد وأن هذا من الشرك الذي حكم الله تعالى على فاعله بالنار والخلود فيها. يجب علينا أن نبين هذا، وكذلك كل شرك نعلمه ويظهر يجب علينا البراءة منه ومن أهله ودعوتهم، والمراد دعوتهم لإنقاذهم من النار، لأن المشرك إذا مات على الشرك كان من أهل النار، وهذه من الشفقة على الناس والخوف عليهم. الآن هذا هو الواجب، لأن كثير من الناس اليوم يلتبس عليهم أو تلتبس عليهم هذه الحقائق، حقيقة البراءة من المشركين وحقيقة بغضهم وعداوتهم وإظهار ذلك. فالخروج على الحكام مع عدم تحقق وجود طائفة موحدة وعدم القدرة على ذلك لا يجوز. فالله تعالى أمر المسلمين في مكة بكف اليد، كما قال تعالى: لم تر إلى الذين قيل أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكانوا مأمورين بكف اليد، لما؟ لأنه لم تكن عندهم قدرة على القتال، ولأنهم مستضعفون، فكيف إذن يقاتلون؟ بل كانت القدرة للكفار عليهم، كانوا يستطيعون أن يقتلونهم، بل قتلوا بعض المسلمين من المستضعفين كأبي عمار وأمه، وعذبوا الكثير كبلال، وآذوا الكثير، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ناله أذاهم، ولو كان عندهم القدرة على قتالهم لقاتلوهم، ولكن لما لم تكن لهم قدرة على ذلك أمرهم الله تعالى بكف اليد، وكذلك أمرهم بالصدع بالتوحيد وإظهاره وبيانه للناس وتحمل الأذى. الإعداد يا أخي يلزم، الإعداد يلزم بعد تحقق الطائفة، أما قبل تحقق الطائفة هو شرط الوجوب، فهو شرط الوجوب. يجب الآن الدعوة حتى تجتمع الطائفة. دراسة التوحيد يا أخي لا تحتاج إلى وقت، دراسة التوحيد لا تحتاج إلى وقت، ومن أسهل الأمور دراسة التوحيد، أقرأ كتاب الله تعالى تتعلم التوحيد، اقرأ كتاب الله تعالى تتعلم التوحيد، كتاب الله تعالى فيه تبيان لكل شيء، فما بالك بالتوحيد وهو أعظم الأمور، فلا بد أن يكون الله تعالى بينها أعظم البيان وفصلها أعظم تفصيل. اقرأ كتاب الله تعالى تعرف التوحيد، ودع عنك أقوال المعاصرين خاصة علماء الطواغيت. يجب عليك أن تتعلم التوحيد، تتعلم حقيقة لا إله إلا الله. لا يحتاج كتاب الله تعالى إلى، لا يحتاج إلى دراسة يا أخي، اقرأ كتاب الله تعالى في الآيات خاصة في السور المكية، اقرأ اقرأ تجد المعنى واضح، اقرأ، لا تجعل بينك وبين كتاب الله تعالى حواجز، فأنت مأمور بتدبر كتاب الله تعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا ذكر الله تعالى أمرين: الأمر الأول القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الأمر الثاني غير القرآن، لو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف نترك القرآن وهو الذي لا يأتيه الاختلاف ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم نرجع إلى أقوال وأفعال من كان فيه اختلافا كثيرا؟ والاختلاف هنا التناقض، وهذا هو الذي أوقع الناس اليوم بالتناقض، أنهم ينظرون إلى من ينتسب إلى العلم، ينظرون إلى أقوالهم وأفعالهم فيجدون تناقضا في أقوالهم وتناقضا في أفعالهم فتلتبس عليهم الأمور. ولكنهم لو رجعوا إلى كتاب الله تعالى ولكنهم لو رجعوا إلى كتاب الله تعالى وقرؤوه وتدبروه لاهتدوا ولتبين لهم حقيقة التوحيد. نعم. يقول بعض الفرق دخلت في الإلحاد وذلك بسبب أنهم لا يعرفون صفات الله بجهل منهم، ليس بجهل منهم، بتأويل منهم حقيقة. فمعرفة صفات الله تعالى على الكمال والجلال هذا أمر مفطور عليه كل مسلم، كل مخلوق مكلف من الجن والإنس مفطور على الإيمان بكمال الأسماء والصفات لله تعالى، كل مخلوق مكلف من الجن والإنس مفطور على معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. ولكن هؤلاء لما تركوا كتاب الله تعالى وخالفوا فطرتهم وقعوا في هذا الجهل. هو ليس حقيقة جهل، هو تأويل وتقليد، فهم قلدوا غيرهم وخالفوا القواعد العقلية والشرعية فوقعوا في هذا. ولا فإذا قرأت كتاب الله تعالى تعرف بمجرد قراءتك كثير من أسماء الله تعالى وصفاته، تجد كثير من الأسماء والصفات مذكورة في كتاب الله تعالى ولا تحتاج إلى تعب للإيمان بها أو اعتقادها. حتى العامة يعرفون هذا، لذا كان العامة أكثر الناس إيمان بأسماء الله وصفاته، لأنه لم تدخل عليهم هذه الشبه ولم تغير دينهم. لا شك يا أخي، أنا العلماء ربانيين، لا شك العلماء ربانيين، لذا أنا أقول لك ارجع إلى أقوال الصحابة والعلماء الربانيين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة النجدية. قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني من حقر أصل الدين يقول أنا إذا تيقنت أترك عبادة الله تعالى كما قول بعض الصوفية، هذا كافر وليس بمسلم، هذا كافر وليس بمسلم من قال بأني أعبد الله فإذا تيقنت أترك عبادة الله تعالى. هذه بطانة أصلا، يعني من علم أصل الدين أصلا ما يقع هذا إلا لمن انتقض عنده أصل الدين. من علم أصل الدين نعم هو أول علم، أنا لا أنكر وجود التأويل والجهل، أنا لا أنكر وجود التأويل والجهل، أنا لا أنكر وجود التأويل والجهل، ولكن التأويل والجهل ليس بعذر في بعض المسائل. هذا تجده معرض عن دين الله تعالى أصلا، وتجده متحقق عنده الشرك، وإلا مسلم يعلم بأن الله تعالى أوجب عليه العبادة ثم يأتي يتأول هذه الآية يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تتيقن ثم يترك عبادة الله تعالى. من يترك عبادة الله تعالى معلوم بأنه ممتنع عن عبادة الله تعالى، هذا ليس بمسلم، مستكبر، هذا ما يحقق عنده أصل الدين أصلا من يقول بهذا القول. لذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كفر من قال بهذا القول، من قال فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي من قال بأنه يترك عبادة الله تعالى إذا تيقن ذلك يقول هذا ليس بمسلم، هذا كافر، ونقل الإجماع على ذلك، لأنه أصلا لم يحقق أصل الاستسلام والانقياد لله تعالى. فأصل الاسلام والانقياد لله تعالى لا يترك، تترك عبادة الله تعالى. أنت إذا حققت أصل الدين، إذا حققت أصل الدين وأخذت بمحكم الآيات، يصبح كله الباقي من باب الشبه والتأويلات. إذا حققت أصل الدين وعرفته بالدليل، يصبح كل تأويل يخالف هذا الأصل باطل، وإنما هو شبهة. فأنت إذا قرأت كتاب الله تعالى وتجردت من اتباع الأحبار والرهبان، إذا قرأت كتاب الله تعالى تجردت من اتباع الأحبار والرهبان، تأكد بأن الله تعالى سيهديك إلى الحق ويوفقك إليه. أهم شيء ترجع إلى كتاب الله تعالى وتقرأه وتتدبر فيه، فإن الله تعالى سيوفقك لا محالة. كتاب الله ينطق يا أخي، أنت إذا قرأت كتاب الله ما تفهم شيء؟ إذا قرأت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو قرأت كتاب الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني تفهم ولا ما تفهم؟ أنت تفهم ولا لا تفهم؟ إذا رجعت إلى كتاب الله تعالى تفهم أم لا تفهم؟ تفهم أن هناك نار وأن هناك جنة وأن هناك عذاب وأن هناك مشرك وأن هناك مسلم وأنه يا أخي السلف لما كانوا يفسرون كان مرادهم بالتفسير لما يشكل أو لزيادة المعنى، لما يشكل أو لزيادة المعنى. ونحن نتكلم هنا عن أصل الدين، نحن نتكلم عن أصل الدين، عن التوحيد، عن لا إله إلا الله. فهذه الأمور تجدها من أوضح الأمور في كتاب الله تعالى. أنا لا أمنع يا أخي، ما لا أمنع أن ترجع إلى العلماء الربانيين والأقوال السلف، لا أمنع ذلك يا أخي، ولكن أقول لك أولا ترجع إلى كتاب الله تعالى، أولا ترجع إلى كتاب الله. فإن التبس عليك أمر فارجع إلى تفسير السلف كابن عباس وغيره وابن مسعود عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ممن نقل تفسيرهم. نعم، هناك سؤال آخر يا إخوان؟ هناك سؤال آخر يا إخوان؟ نعم نعم تفضل، ما هو السؤال؟ نعم تفضل تفضل لاقط خطاب. الآن يا أخوة، السلام عليكم. السلام عليكم، طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. حيا الله شيخ أبو مريم، حيا الله الإخوة الموحدين جميعا. بارك الله فيك يا شيخ. في سؤال من أحد الإخوة يقول فيه أنه صلى صلاة العشاء في المسجد، وبعد ما صلى صلاة العشاء ذهب يصلي السنة في المسجد أيضا، وعندما هم بصلاة ركعتي سنة العشاء دخل معه أخ للصلاة وليأتم به ليجعله هو إماما والأخ يكون مأموم. فالأخ الذي كان يصلي السنة يا شيخ أكمل الصلاة الركعتين سرا ولم يجهر بالقراءة، فهل فعل هذا صحيح يا شيخ؟ بارك الله فيك ومعك اللاقط، وأتمنى يكون السؤال واضح. بالنسبة للصلاة المفترض خلف المتنفل، الصوت واضح؟ صوت واضح؟ نعم. ثبت في صحيح مسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى مسجد قباء فيصلي بهم متنفل ويصلون خلفه مفترضين، هذا هو الأصل في جواز الصلاة خلف المتنفل. فيجوز لمن خلفه أن يدخل معه حتى لو علم أنه متنفل من باب تحصيل الجماعة، هذا هو هذا في الجواب في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي صلاته، نعم صلاته سرا لا جهرا. طبعا القول بأنه ركن، أنا لا أعلم أن أحد من قال بأن الجهر ركن، فكان يعني يجب عليه إذا علم بأنه يصلي إذا علم بأنه يصلي خلفه في صلاة جهرية يجب عليه أن يجهر كما كان معاذ رضي الله عنه صم يجهر وهو متنفل. معاذ كان يجهر، لذا عندما سمع الرجل عندما أطال معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان قرأ سورة البقرة كأنه إذا لم أخطئ، إذا كان خلفه متنفل إذا كان خلفه متنفل وكانت الصلاة جهرية يجب عليه الجهر، يجب عليه الجهر. أنا أعرف أن فيها خلاف، بعضهم يستحب وبعضهم يجب، ولكن الصحيح الوجوب، يجب عليه أن يجهر بالصلاة بالقراءة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جهر أو أن معاذ رضي الله عنه أجمعين أن معاذ رضي الله عنه كان يجهر بالصلاة ويصلي خلفهم، نعم إذا لم يجهر في الصلاة الصلاة صحيحة لأنه واجب وليس بركن، ومن باب أولى كذلك من قال بالاستحباب أن لا يبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة لأنه واجب وليس بركن، ومن تركه سهوا يسجد للسهو، يسجد للسهو، هذا في من يراه واجبا في من يراه على الوجوب. أما إذا جهل ذلك السجود يكون قبل التسليم هنا لأنه نقص في الصلاة لا زيادة فيها، ما كان في النقص ما كان نقصا في الصلاة يسجد قبل التسليم. نعم هو الاستحباب والوجوب على خلاف، الاستحباب والوجوب على خلاف، فمن رأى بأنه مستحب لا يجب عليه السجود، ومن رأى بأنه واجب يجب عليه السجود، هذا إذا كان يعلم الوجوب. أما إذا كان لا يعلم الوجوب أنه يجب عليه السجود ثم يعني أنت أنهى الصلاة وخرج، فهذا يعني لا يجب عليه لأنه كان لا يعلم، كذلك لا يجب عليه أن يعود فيسجد، نعم. تريد اللقط؟ تفضل تفضل اللقط. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. جزاك الله خيرا يا شيخ، وبارك الله فيك، وصيت وأجملت. سؤال آخر يا شيخ، من أحد الإخوة يقول أنه سمع لك درس وفهم من الكلام في هذا الدرس أنك يا شيخ تكفر من يدخل في القوات المسلحة اللي في الدول الموجودة في الدول العربية حاليا أو في سلك الشرط، تكفرون بأعيانهم. فسؤالي يا شيخ الآن، إذا أخذ بهذا الرأي، هل يعاملهم معاملة الكفار الأصليين من حيث مثلا عدم الزواج، عدم تزويجهم أو الزواج منهم، ومن حيث التضييق عليهم في الطرقات، ومن حيث أن يكون عزيزا عليهم ذليلا مع المؤمنين، وما يترتب على ذلك من المعاملات مع الكافرين؟ هل يترتب عليهم هذه المعاملات أم لا يترتب عليهم؟ ويريد توضح هذه النقطة، بارك الله فيك يا شيخ، معك الوقت. نعم، الأصل العام أن كل كافر سواء مرتد أو أصلي لا يجوز أن يزوج، وكذلك لا تؤكل ذبيحته إلا أهل الكتاب، طبعا أباحنا الله تعالى الزواج منهم، وكذلك أكل ذبائحهم، وكذلك لا يجوز السلام عليهم، ويجب معاملتهم معاملة الكفار. هذا من جهة العموم، من جهة الإجمال. ولكن هناك بعض المعاملات متعلقة بالقدرة، مثل التضييق عليهم. التضييق عليهم هذا عند وجود دار الإسلام والقدرة على ذلك، عندما يكون الكافر الأصلي، عندما يكون الكافر الأصلي ذمي بين المسلمين، فهنا يضيق عليه ويلزم بما يلزم به أهل الذمة من أحكام وشروط التي تضرب على أهل الذمة. نعم، هي هذه المسألة. نعم، نحن نتكلم الآن ليس في دار الإسلام، نتكلم بوجود أناس مرتدين في هذه الدور، وجود أناس في هذه الدور مرتدين. هذا المرتد يأخذ أحكام الكفار، هذا المرتد يأخذ أحكام الكفار ظاهرا التي نستطيع عليها، مثلا لا يزوج هذا المرتد، وإذا كانت امرأة لا تتزوج ولا تؤكل ذبيحته، الأمور المتعلقة يعني أو تكون تحت قدرتنا. أما في يعني ما ليس تحت قدرتنا، كما ذكرت بعض الأمثلة، والتضييق عليهم أو قتالهم أو قتلهم وغيرها من الأحكام التي ليست تحت قدرتنا، فلا يجوز لنا. فالكلام الآن عن الأحكام الخاصة. نعم، مسألة المعاداة الظاهرة هذه واجبة، مسألة المعاداة الظاهرة واجبة، هذه إظهار العداوة وبغضهم إذا قدر على ذلك، كذلك كما ذكرنا هذه متعلقة على القدرة. بنت المرتد هذه تعامل، إذا كانت بنت المرتد إذا كانت مكلفة بالغة تعامل على حسب عملها، إذا كانت موحدة تعامل معاملة المسلمين، وإن كانت مشركة تعامل معاملة المشركين على حسب عملها إذا كانت مكلفة. أما ابن المرتد، أما ابن المرتد فهذا يأخذ حكم أبيه، حكم ابن المرتد غير البالغ هذا يحكم حكمه حكم أبيه، لأن الأصل أولاد الكفار منهم. لا أنا أتكلم عن الولد، الولد الصغير، غير البنت والولد، سواء صغير البنت والولد إذا كان غير مكلف، البنت والولد إذا كان غير مكلف، البنت والولد إذا كان غير مكلف لم يبلغوا الحلم هذا يأخذ حكم أبيه. وأما من بلغ، أما من بلغ بلغ التكليف فهذا ينظر فيه، فإن كان تبرأ من أبيه ولم يوافق على دينه وأظهر الإسلام فهذا يحكم بإسلامه. وأما إن وافق أباه على الشرك فهذا مشرك إذا كان مكلف. هذا كما ذكرنا الفرق هو التكليف، الفرق هو التكليف. إن كان وافقوا أباءهم على دينهم على فهؤلاء حكمهم حكم أبائهم، وإن تبرعوا منهم، وإن تبرعوا منهم خرجوا عن هذا الحكم. نعم. نعم. نعم طيب ما ان قوات لا شك ان كل من ينتسب الى جيش الطاغوت حكمه حكم الطاغوت، كل من ينتسب الى جيش الطاغوت حكمه حكم الطاغوت، وهذا كما ذكر شيخ الاسلام، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم نقلوا بان الاجماع، نقلوا الاجماع على ان حكم الرد حكم المباشر، حكم الرد حكم المباشر في الجهاد، حكم الرد حكم مباشر في الجهاد. وهؤلاء هم ما قام الطاغوت إلا عليهم أصلا، هم أصار الطاغوت وهم أعوانه، ما قام الطاغوت إلا على مثل هؤلاء. وتصور طاغوت من غير جيش، تصور طاغوت من غير جيش هل يستطيع أن يحكم؟ لا لا، في النصرة، في النصرة، في النصرة والموالاة لا يعذر بالجهل، في النصرة والموالاة لا يعذر بالجهل. تكلمنا في هذه المسألة. أما في مسألة التوقف التكفير هناك فيه تفصيل. نعم تفضل لقط أخي، تفضل تفضل. صوت بإذن الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا شيخنا، حفظك الله من كل سوء. الله يعني احنا ما اعرف كيف اشكرك، ولكن اسأل الله عز وجل ان يشكر لك صنيعك وان يرزقك الشهادة في سبيلي في الصف الاول مقبل غير مدبر بإذن الله، وان يرزقك في الدوس الاعلى وكل اخواننا بإذن الله. لكن الامر حياك الله اخي المجاهد، ان احنا لنا اقارب في الجيش، طبعا انا ما يهمني لو ابويا مرتد ووقع عليه الحكم يحكم عليه، ما يهمني شيء، اهم شيء موالاة الله عز وجل لولا ما يبقى غيري. لكن احنا مثلا في بلادنا، اي نعم كده الصوت واضح عند حضرتك ان شاء الله. في بلادنا مثلا عندنا ال ابتدى الصوت واضح اكتر، انا رفعت الصوت للاخر ان شاء الله خالص. طيب هو كده اخر شيء عندي خالص عالي يعني، انا مقرر خالص عن المويه. طيب ان سامعني حضرتك طيب يا شيخ باذن الله. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. طيب احنا لنا اقارب يعني في الجيش، ضباط في الجيش، حكمهم يعني، ومنهم ناس حافظه القران وبتعترف ان الرئيس ده مرتد ومعترفين بالكلام، لكن هم طلعوا من صغرهم من زمان يعني، من هم طلاب او اتخرجوا من الكليه واشتغلوا في المجال ده وما التزموش الا بعد كده، لكن ما تركوش الجيش طبعا بقى حبا للدنيا والمسائل اللي حضرتك عارفها دي. الامر الثاني ان عندنا الجيش اجباري، الجيش اجباري، لكن طبعا لو الاخ عافي في لحيته ولا شيء بيعفى من الجيش، ما بياخدون الملتحين. لكن اعرف اطلع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى. جزاك الله خير اخي ابو عبد الله وبارك الله في صوتك يا اخي، بارك الله فيك. كان يقطع بس تقريبا اللي فهمته من سؤالك يا اخي حتى يكون الشيخ معنا في السؤال، ان بتسأل ان التجنيد في بعض الدول يكون اجباري، فكيف الاخ ينزل عليه حكم الكفر وهو اخذ مجبرا في هذا الامر؟ اعتقد ان هذا هو سؤالك يا اخي، والله اعلم يعني، لان الصوت كان يقطع يا اخي. بارك الله فيك اخي ابو عبد الله. طيب يا ريت يا اخي تفضل مرة اخرى حتى يكون السؤال واضح. تفضل يا اخي الصوت كان عندك يقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح كده ان شاء الله كده واضح. طيب بقول في يعني في الصنف اللي قلت لحضرتك فيه اللي موجود في الجيش اللي هو منهم اللي بيكفر الطاغوت، هو تخرج من كلية وتوظف ضابط في الجيش، حب المال او الله اعلم بقى ايه الظروف يعني، ما طلعش ظل في الجيش على الرغم ان هو يكفر الطاغوت وعارف ان المجال ده فيه كفر، لكن بيخضع لكل اوامر الطاغوت، حتى لو طلب منه ان هو يحارب المجاهدين هيحارب المجاهدين لان ده شغله ولازم ينفذ الاوامر. طيب ده امر. الامر الثاني اللي بيدخل الجيش مجبر، هي حالة واحدة اللي ممكن ما يتخدش فيها مجبر، ان هو يعفي لحيته، يعفي لحيته، اذا اعفى لحيته ما بيدخلوش الجيش، ده في اللي عندهم الجيش الباري. ولكن ممكن في ناس بتخاف تقول احلق لحيتي افضل علشان يبقى في سهولة في السفر ويقدر يمارس حياته الطبيعية اللي هو عايزها عادي يعني. يعني نريد من حضرتك التفصيل في هذا النقطة جزاكم الله خيرا. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك يا اخي ابو عبد الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى. وتكملة لسؤالك يا اخي الحبيب بالنسبة لإعفاء اللحية، يعني بالنسبة لي انا ذهبت اليهم من عقود يعني باللحية واخذت اعفاء نهائي لانهم وجدوني خطر على الامن يعني وسوف انشر عقيدة التوحيد، فاعطوني اعفاء نهائي وفي نفس الوقت استطيع ان انا اسافر يعني، وانا مسافر حاليا يعني، واستطيع ان انا اسافر وادخل بطريقة طبيعية. فتفضل يا شيخ بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا أخي المقاتل. السؤال يعني من جزئين. الجزء الأول وحكم الذي يدخل في جيش الطاغوت. طبعا الحكم العام كل من يدخل في جيش الطاغوت غير مكره حكمه حكم الطاغوت. الله تعالى يقول في كتابه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن انتسب إلى جيش الطاغوت فهو منهم وحكمه حكمهم. وذكرت قبل قليل كذلك إجماع العلماء على أن حكم الرد حكم مباشر، والرد هو المعين، والطاغوت كما ذكرنا لا يقوم إلا بالجيش والشرطة والحرس. ولو فرض عدم وجود جيش أو شرطة أو حرس لا يمكن للطاغوت أن تقوم له قائمة. وهذه المسألة تدخل في تولي الطاغوت ونصرته والدخول في طاعته، لأنه حقيقة إذا دخل في جيش الطاغوت عندما يريد الانتساب فإنه يلتزم على العموم طاعة الطاغوت وعدم الخروج عن حكمه وعن أمره ونهيه. وكذلك يعني لا يدخل إلا ويظهر لهم أنه يريد أنه منهم وأنه يريد نصرة هذا الطاغوت والدفاع عنه، وهذا مجرده كفر مخرج من الملة. فقلنا أن هذه المسألة تدخل في نصرة الطاغوت وتدخل في توليه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والآية عامة في كل كافر، كل من يتولى الكفار فهو منهم. هذا هو الأصل الأول، سواء دخلوا لدنيا دخلوا لأمر آخر. حتى الدنيا ذكر الله تعالى في كتابه بأنه لا عذر، لا عذر في الدنيا في ذلك إلا الإكراه، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم كافرين مع أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. مسألة أنه السلفي وغير سلفي هذه مسميات، عرفت، لا تغير من الحكم شيء. اللحية وغير اللحية لا تغير من الحكم شيء. هذه لا تغير من الأحكام شيء. السلفي الموحد حقيقة لا يدخل في جيش الطاغوت ولا ينتسب له. لا يجوز يا أخي، لا يجوز تولي الكفار بأي حال إلا عند الإكراه. لا يجوز تولي الكفار بأي حال إلا عند الإكراه فقط، والإكراه المشروط. نعم، هذا من التولي، هذا من التولي المخرج من الملة. جيد. أخي نعم، ثم تاب فيه لكن بقي فيه وخطط لضرب الطاغوت. نجيب على الشق الثاني من سؤال الأخ وهو الإجباري، للتجنيد الإجباري. أخي الفاضل، التجنيد الإجباري إن كان ذهب بنفسه ودخل جيشهم من أجل قضاء التجنيد الإجباري فهذا كافر وليس مسلم، فهذا حكمه حكم غير الإجباري، حكمه حكم غير الإجباري. أما إذا أكره على ذلك بأن أخذ من بيته مثلا أو من الشارع والسجن أو وضع في مكان لا يستطيع تحت سلطانهم لا يستطيع الخروج منه فهذا مكره، وهذا هو المعذور. المعذور هنا سواء في الإجباري أو غيره الإكراه، فالحكم واحد أصلا والعذر واحد هو الإكراه. أما قوله اللحية أصبح هنا يجب، إذا كان اللحية تخرجك يعني زيادة على وجوب إعفاء اللحية يجب عليك الآن من جهة عدم الذهاب أو عدم فرض عليه عليك الدخول في التجنيد الإجباري. يعني إذا كان إعفاء اللحية يمنع من التجنيد الإجباري فهنا يصبح واجب، وهو واجب أصلا من الأول. نعم. الإكراه الثابت للدليل هو السجن والتعذيب والقيد، أي بأن يكون تحت سلطانهم ولا يستطيع الخروج منهم، بأن يكون تحت سلطانهم ولا يستطيع الخروج من سلطانهم، هذا هو الإكراه المعتبر. نعم يا أخوان، يا أخوان تفضل تفضل، تريد اللاقط؟ نعم. إذا كان في الجيش ثم تاب فيه ولكن بقي فيه وخطط لضرب الطاغوت من داخل الجيش، هذه المسألة حقيقة كما يعني ذكرنا أكثر من مرة في أن هذه مكانها ومحلها في حال وجود دار الإسلام، في حال وجود دار الإسلام ووجود المنع للمسلمين. أما مجرد قتل طاغوت ثم بعد ذلك وأنت داخل دار الطاغوت والطاغوت يتسلط عليك ولا تستطيع ولا تجد أحد يحميك ولا يؤويك، فهذا لا يجوز. فالاغتيالات التي حدثت من الصحابة، الآن إن شاء الله أتكلم في المسألة، والاغتيالات التي حدثت من الصحابة لبعض المشركين إنما كانت مع وجود دار الإسلام مع وجود الحماية والإيواء والنصرة. جيد. المسألة الأخرى وهي الكفر، الكفر إن كان تبرأ منهم، نعم إن كان تبرأ منهم وكفرهم واعتقد كفرهم ثم دخل في جيش الطاغوت، طبعا هذا تصوره غير يعني تصوره يعني يصعب الآن. لما؟ لأنه لابد إذا كان تبرأ من هذا الجيش لابد أن يهاجر إلى دار الإسلام، ونحن اشترطنا دار الإسلام. ولكن لو فرض أن هذه الصورة موجودة، لو فرض أن هذه الصورة موجودة عرفت، وكان موجود في جيش الطاغوت وكان الهدف هو قتل أحد الطواغيت أو إمام من أئمة الكفر، فهذا يجوز. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث معاذ بن مسعود، هذا الأثر مشهور نقله أهل السيرة، فهو كان مشرك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فكان يذهب للمشركين حتى يحرش بينهم سواء اليهود والنصارى، سواء اليهود أو النصارى. عبد المعين بن مسعود كان يحرش، وهذا في غزوة الخندق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما استطاع، فكان يحرش بينهم على أنه منهم ويبين لهم أنه كان من قريش وكذا وكذا ومن قطفان وكذا وكذا، ثم يأتي قريش ويقول لهم نفس الكلام حتى فرق بينهم، حتى فرق بينهم، وكانوا يعدونه ظاهرا بأنه منهم، يظنون أنه إلى الآن على دينهم وأنه معادل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن أنيس كما ذكر الأخ، عندما قال للرجل، عندما قال لخالد بن سفيان الذهلي: إنما جئتك لهذا، إنما جئتك لهذا. وأظهر له أنه جاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتله. ولكن يجب التحرص في مثل هذه الأمور باستعمال المعاريض وعدم الوقوع في الكفر الصراح، استعمال المعاريض وعدم الوقوع في الكفر الصراح. أما الكفر الصراح فلا يعذر فيه إلا بالإكراه، وهذا ليس بإكراه. استعمل هنا المعاريض، استعمل المعاريض كما استعمل محمد بن مسلمة ومن معه حين قتلوا كعب بن الأشرف. ولا يجوز الكفر الصراح، أن يقع في الكفر كعب بن الأشرف. نعم، نعم، فلا يجوز الكفر الصراح إلا عند الإكراه. نعم يا أخوان، هناك سؤال آخر. نستأذنكم يا أخوان، نستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. تفضل أخي. تفضل. نعم. نرد قول الأخ. تريد اللقط؟ تريد اللقط؟ نعم، تفضل. السلام عليكم. أسف يا شيخ، مش عطف حضرتك كتير يعني، لكن آخر سؤال في النقطة دي. عاوز يسافر يجاهد في سبيل الله إن شاء الله، لكن اللي منعه من الخروج إنه ما أتمش الخدمة العسكرية زي ما بيقول، يعني الخدمة العسكرية في بلد الطاغوت، عشان الجيش هناك إجباري، نروح بلحيته زي ما هو فهيخرجوه. لكن في احتمال ان يعملوا له حاجة اسمها استكمال، ممكن يعني احتمال ضعيف جدا، مثلا بنسبة 10% 20% انه يتعمل له استكمال ويكمل في الجيش، واحتمال 80% أو 90% انه يخرج عشان لحيته وانه خطر على الامن، وبعدها يتمكن من السفر واللحق به الله. حضرتك يتصرف ازاي؟ نعم، تسمعني؟ نعم. الذي فهمته من السؤال أن هذا الأخ يريد أن يخرج الجهاد، ولكنه لا يستطيع لعدم أدائه الخدمة العسكرية عندهم. وهذا الرجل إذا ذهب هناك احتمال أنه يأخذوه لأداء الخدمة، وهذا الاحتمال تقول بنسبة 10% مثلا أو 20%، والغالب أنه إذا ذهب وهو ملتحي أنهم يعطونه إعفاء. فهو الآن يعمل بغلبة ظنه، يعمل بغلبة ظنه، يذهب هناك لا لإرادة الدخول في التجنيد، لا إرادة التجنيد، وإنما إرادة أخذ هذا العفو. إذا ذهب إلى هناك لأخذ هذا العفو وكان يريد هذا، فلا شيء عليه إن شاء الله، مدام يغلب على ظنه هذا الأمر، وأنه إذا ذهب إلى هناك يعطونه عفو، فلا شيء إن شاء الله، بشرط أنه هناك إذا ذهب إلى العفو لا يوافقهم بقول أو فعل على الدخول في هذا، يعني لا يوافقه لا بقول، وإنما يطلب مجرد العفو. نعم، نستأذنكم إخواننا، نعم نستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.